ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يعني أن الإمام إذا دخل أو الخطيب إذا دخل سلم على الناس كما تقدم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان إذا صعد المنبر جلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم قام فخطب. يقول المؤلف رحمه الله ويجلس بين الخطبتين، يعني ويسن أن يجلس بين الخطبتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ثم يجلس ثم يخطب، كان عليه الصلاة والسلام يخطب ثم يجلس ثم يخطب، فيجلس بين الخطبتين، وهذا لا إشكال فيه بالنسبة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعليل فالجلوس بين الخطبتين فيه فوائد وحكم، منها أولا التمييز بين الخطبتين، يحصل به التمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لأنه لو وصل الخطبة الثانية بالخطبة الأولى لربما ظن أنه إنما خطب خطبة. طيب والثاني لأجل الاستراحة، لأن الخطيب ربما أصابه شيء من التعب بين في خطبته فيستريح. وأهم من ذلك كله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجلسة أو هذه الجلسة بين الخطبتين مستحبة عند أكثر العلماء، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، فمذهب جمهور أهل العلم على أن هذه الجلسة مستحبة وليست واجبة. قالوا لأنها لو كانت واجبة لوجب لها ذكر مشروع فلم تجب، كما أن الجلسة الأولى التي قبل الخطبة الأولى لا تجب، فكذلك هذه لا تجب. وهذا كما تقدم هو ما عليه الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجلسة واجبة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورواية أيضا عن مالك، وأحد قولي الشافعي. قالوا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مواظب على هذه الجلسة، ومواظبته تدل على الوجوب، لكن مذهب الجمهور أصح، لأن كونه يواظب لا يدل على الوجوب. طيب ولم يفصح المؤلف رحمه الله بقوله ويجلس بين الخطبتين، لم يفصح في مقدار هذه الجلسة، فما مقدارها؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار هذه الجلسة، وذلك لأنه لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال بعض أهل العلم إنه يجلس بقدر قراءة سورة الإخلاص، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، الجلسة بمقدار سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وقيل إنه يجلس بقدر ما يستقر كل عضو في موضعه، إذا جلس جلوسا مستقرا كفى. وقيل إنه يجلس بقدر ما يمس الأرض، فإذا مس الأرض أدنى ملامسة فكفى، يعني لو جلس أدنى جلوس من حين يمس الأرض يكفي. والفرق بين هذا والذي قبله، الذي قبله يقول لا بد من استقرار. والقول الرابع بمقدار قراءة ثلاث آيات، يجلس بقدر ثلاث آيات. وكل هذه الأقوال في الواقع ليس عليها دليل واضح بين، وإلا لو كان هناك دليل واضح بين لما حصل هذا الاختلاف. والأقرب والله أعلم في هذا أن يقال إنه يجلس جلوسا ظاهرا، جلوسا ظاهرا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا ظاهرا، بحيث أن المستمع للخطبة يعلم أن الخطبة الأولى انقضت وأن الإمام جلس بين الخطبتين، جلس بين الخطبتين، واضح؟ إذا نقول ما دام أنه لم يرد نص في ذلك فإن من مقاصد هذه الجلسة التمييز بين الخطبتين، ومن مقاصدها أيضا الاستراحة بالنسبة للخطيب، فيجلس جلوسا يتضح به أو يتبين به الفصل بين الخطبتين ويحصل به الاستراحة بالنسبة للخطيب. وهل هناك ذكر مشروع في هذه أو في الجلسة بين الخطبتين؟ الجواب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولم يرد أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك شيء. ولهذا صرح فقهاء رحمه الله بأنه ليس في هذه الجلسة أو الجلسة ذكر مشروع. وقد ذكروا أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم في هذه الجلسة، وكونه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في هذه الجلسة لا ينفي أن يذكر الله أو أن يدعو الله عز وجل، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا أو من خير الدنيا والآخر إلا أعطاه، وذكر أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة. إذن هذا الوقت أقول يشغله الخطيب أو يشغله نفسه بالدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بالذكر. يقول المؤلف رحمه الله: ويخطب قائما، يعني ويسن أن يخطب قائما، يخطب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، كان يخطب قائما، وهذا كالمتواتر منه عليه الصلاة والسلام أنه ما خطب خطبة إلا قام، ومن ذلك خطبة الجمعة. ولهذا قال الصحابة: فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب. طيب، والحكمة من القيام في الخطبة: أولا أنه أبلغ في حماس الخطيب، لأن الخطيب إذا قام فهو أبلغ في الحماس بالنسبة له. وثانيا أن فيه إظهارا للقوة والنشاط بالنسبة للخطيب. وثالثا أنه أبلغ في التأثير على المأمومين والسامعين، أنه أبلغ في التأثير عليهم وشدة انتباههم. ورابعا أنه أبلغ أيضا في إسماع الحاضرين وإبلاغهم، ولا سيما إذا كان يخطب من غير مكبر صوت. وأيضا لأجل أن يرى الخطيب الحاضرين ويرونه، فرؤيته لهم لأجل أن يرشد من يحتاج إلى إرشاد، ورؤيتهم له لأجل أن يكون ذلك أبلغ في الإصغاء والمتابعة. وفيه فائدة أيضا سادسة، وهي اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ست فوائد لماذا؟ لقيام الخطيب. فهمتم؟ إذن يسن أن يخطب قائما، أولا اتباعا للسنة كما تقدم، وأبلغ في الصوت. طيب، فإن كان عنده ميكروفون مكبر أبلغ في حماس الخطيب وإلقائه، يرى ويرى، لأجل أن يرى ويرى. ممتاز. طيب، فائدة أخرى: التأثير على السامعين. طيب، وهذا القيام كما صرح به المؤلف رحمه الله سنة. لماذا؟ قالوا: لأنه ذكر لا يشترط له الاستقبال، يعني أن الخطبة، خطبة الجمعة، ذكر لا يشترط له الاستقبال، فلا يشترط له القيام كالأذان. كما أن القيام في الأذان ليس شرطا، فكذلك القيام حال الخطبة ليس شرطا، لأنه ليس من شرط صحة الأذان استقبال القبلة، فلم يجب القيام، ولأنه يحصل المقصود بدونه، المقصود هو الوعظ والإرشاد والتوجيه يحصل بدونه. وهذا هو المذهب، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة ومذهب مالك، يعني أنه مذهب الجمهور على أن القيام في حال الخطبة سنة. والقول الثاني أن القيام واجب، فيجب على الخطيب أن يخطب قائما إلا من عذر أو علة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خطب قاعدا، فمواظبته ومداومته الراتبة على القيام دليل على ماذا؟ على الوجوب. وهذا القول قول قوي، يعني كأن وجوب القيام حال الخطبة قول قوي، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب قاعدا. يقول المؤلف رحمه الله: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني حال الخطبة يسن للخطيب أن يعتمد على أحد هذه الثلاثة: سيف أو قوس أو عصا. لماذا؟ قالوا: لأنه أهيب في قلوب الأعداء، أهيب في قلوب الأعداء. ولحديث الحكم بن حزن أنه حضر الخطبة مع النبي عليه الصلاة والسلام فرآه متوكئا على قوس أو عصا، رآه متوكئا على قوس أو عصا. قالوا: وكونه عليه الصلاة والسلام يتوكع على هذا دليل على المشروعية. واضح؟ إذن من السنة كما أشار المؤلف أن يعتمد الخطيب على ماذا؟ على سيف أو قوس أو عصا. أما اعتماده على القوس أو العصا فلحديث الحكم بن حزن أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخطب معتمدا على قوس أو عصا. وأما اعتماده على السيف فقالوا لسببين: الأول أنه أهيب للأعداء، أنه أهيب للأعداء، وثانيا أن فيه إشارة إلى أن هذا الدين إيش قام بالسيف، إشارة إلى أن الدين قام بالسيف. فالتعليل بالنسبة للسيف له علتان: العلة الأولى أهيب للأعداء، والعلة الثانية إشارة، الإشارة والإيماء إلى أن هذا الدين قام بالسيف. هكذا قالوا. وقد أنكر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر، يعني الاعتماد على السيف بعلة أن الدين قام بالسيف، وقال إن قول من قال إنه يعتمد على سيف إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف مردود من وجهين. الأول، الوجه الأول أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على سيف، وإنما المعروف أنه توكأ على قوس أو عصا. وثانيا قولهم إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضا، لأن هذا الدين إنما قام بالوحي والإيمان. فالصحابة رضي الله عنهم إنما فتحوا البلاد بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل، فلم يفتحوا البلاد بالسيوف أو بالكثرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، لكنهم فتحوا القلوب، يعني بالقرآن. وهذا مشاهد، فأنت لو تأملت في الفتوحات الإسلامية لوجدت أن كثيرا من البلدان فتحت عنوة أو صلحا، أنهم دخلوها صلحا، يعني بالدعوة دخلوا إلى إلى إلى هذا. وعلى هذا فنقول الاعتماد على القوس أو العصا هو الذي وردت به السنة، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه. وأما الاعتماد على السيف لأجل هذه العلة ففيه نظر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول يستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو عصا، لكن قد يقال في مسألة السيف إنه إذا كان إظهار السيف فيه عز للمسلمين، كما لو كان الخطيب يخطب على ثغر من الثغور وكان فيه إغاظة، كان فيه إغاظة للكفار وهيبة، فإنه لا بأس في هذا الحال، لا بأس في هذا الحال، ويكون الاعتماد على السيف مقصودا لغيره وليس مقصودا لذاته. وقول المؤلف رحمه الله: ويعتمد الاعتماد بمعنى الاتكاء وليس مجرد الإمساك فقط، كما يصنعه بعض الخطبة، تجد أنه يمسك إمساكا فقط، لكن الذي وردت به السنة هو الاعتماد. والاعتماد معناه أنه لو ترك العصا أو القوس لسقط، هذا الاعتماد. الاعتماد على الشيء أنه لو ترك ما اعتمد عليه إيش أزيل لسقط. طيب، خلاصة الكلام الآن أن الاعتماد على السيف، على أن المؤلف رحمه الله يرى أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، وعللوا الاعتماد على القوس والعصا بما جاء في حديث الحكم بن حزم، وعللوا الاعتماد على السيف بأنه أهيب للأعداء وفيه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف. وقلنا إن ابن القيم رحمه الله أنكر هذا وقال لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على سيف، بل إنه رحمه الله يرى أن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على القوس والعصا منسوخ، يرى أنه منسوخ، وأن ذلك كان قبل أن يبنى له أو أن يصنع له المنبر. فلما صنع له المنبر كان يتكئ على الرمانة التي في المنبر، ولكن نقول لا يصار إلى النسخ إلا بماذا؟ بدليل. يقول المؤلف رحمه الله: ويقصد تلقاء وجهه، يقصد يعني حال خطبته تلقاء وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قصد تلقاء وجهه، يعني جهة من؟ جهة المأمومين. وعلم من قوله رحمه الله ويقصد تلقاء وجهه أنه لا يلتفت، هذا هو الأصل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الالتفات، إذا دعت الحاجة إلى الالتفات من الخطيب لأجل أن يتفقد ما يحتاج إلى تفقد، أو يراقب من يحصل منه خلل من الداخلين من تخطي الرقاب أو الجلوس من غير صلاة تحية المسجد، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في خطبة الجمعة، التفت للأعرابي الذي دخل وقال هلكت الأموات، والتفت حينما دخل الرجل الذي جلس ولم يصلي ركعتين قال قم فصلي ركعتين، والتفت حينما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، وكذلك أيضا الحسن والحسين حينما عثر في ثيابهما، فهذا كله يعني التفات يعني يحتمل أن هذه الأمور حصلت عن يمينه أو عن شماله، فإذا دعت الحاجة إلى التفات الخطيب فإنه يلتفت، وأما إذا أمكن أن يراقب من غير التفات وهذا يمكن، يعني في الأماكن إذا كان الخطيب مرتفعا مكانه مرتفع والمسجد واسع يمكن أن يحيط يعني يراقب المسجد ولو كان من غير التفات، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. وأيضا هذا الالتفات أيضا يقيد بقيد آخر، يعني نقيد الالتفات بقيدين، القيد الأول دعاء الحاجة، والقيد الثاني أن لا يكون الخطيب يخطب من صحيفة يعني من ورقة، فإن كان يخطب من صحيفة فالتفاته قد يكون فيه مفسدة بالنسبة له، وهو ضياع موقف الخطبة. إذن نقول التفات الخطيب مقيد بقيدين، القيد الأول دعاء الحاجة، والقيد الثاني أن لا يكون يخطب من صحيفة، لأنه إذا خطب من صحيفة فربما أضاع موقفه، وأشد منه أيضا ربما إذا كان يخطب من صدره، ربما يعني يتكلم في موضوع ثم يحصل له عارض، إذا أراد الرجوع ما يستطيع، ولذلك رجوع الإنسان الذي يقرأ القرآن من المصحف إلى موضعه أيسر من الرجوع الذي يقرأ عن ظهر قلب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويقصر الخطبة، أو يقصر الخطبة يعني أن تكون الخطبة قصيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وقصر الخطبة فيه فوائد: أولا أن فيه دليلا على فقه الخطيب وأنه فقيه، لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مئنة من فقهه، وثانيا دفعا للسآمة والملل، لأن المستمعين والمنصتين والمأمومين إذا طالت الخطبة فربما تصيبهم السآمة والملل، وثانيا أن الخطبة أيضا إذا طالت فإن آخرها ينسي أولها، فبعضها ينسي بعضا، وأمر أيضا آخر أنه أرغب للناس، لأن عامة الناس إذا علموا أن الخطيب لا يطيل الخطبة فإنهم يأتون إليها بشغف وتشوق وتشوف، واضح؟ إذا نقول من السنة تقصير الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. لكن هنا إشكال، وهو إذا قال قائل: ما ضابط التقصير أو ما المقياس في قصر الخطبة؟ نقول: أصل أن المقياس في ذلك والضابط في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم هشام أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، أي منبر. وهذا دليل على أن قدر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بقدر قراءة سورة قاف. إذن نقول هذا الأصل أن خطبة الجمعة تكون بهذا القدر، يعني أنه بقدر قراءة سورة قاف قراءة متأنية. ومن نظر إلى خطب السابقين وجد أنها مختصرة في الواقع، يعني خطب العلماء السابقين تجد أن فيها اختصارا، ومن نظر وسبر في خطب المتأخرين في عصر الحاضر يعني الخطب المعاصرة وجد أنها طويلة جدا، يعني لا مجال للمقارنة بين خطب المعاصرين وخطب المتقدمين. خطب المتقدمين ربما تجد صفحة واحدة فقط، الخطبة صفحة واحدة. المتأخرون المعاصرون الآن تجد أن الخطبة ربما تكون 8 صفحات بعضهم 8 صفحات. والحقيقة يعني أن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن طول الخطبة وقصرها أمر نسبي. فالأصل أن الخطيب يحرص على قصر الخطبة، قصر الخطبة. لكن هذا يعني الطول يختلف بحسب حال الخطيب وبحسب أدائه وبحسب الموضوع وبحسب حال الناس. فالعالم الكبير، العالم الكبير الذي له مكان عند الناس حتى لو أطال لم يملوا، لأنهم يتلقون عنه العلم. كذلك أيضا إذا كان الخطيب مفوها بليغا فإنه لو أطال إيش لا يحصل الملل. كذلك أيضا إذا كان موضوع الخطبة موضوعا جيدا يحاكي واقع الناس أيضا لا يحصل الملل. إذا كانت أيضا الحاجة داعية لذلك، يعني حال واقعة، يعني هنا حصلت فتنة في الناس أو حصل أمر من الأمور، فقام هذا الخطيب يعالج هذا الموضوع الذي وقع فيه الناس، فأيضا لا تحصل سآمة ولا ملل. إذا نقول الأصل أن الإنسان يحرص أو الخطيب يحرص على تقصير الخطبة. لكن لو أطال أحيانا في أحوال عارضة، في أحوال عارضة لدعاء الحاجة إلى البيان، أو مثلا تحذيرا للناس من أمر من الأمور، أو رأى من الناس تشوفا وتشوقا إلى معرفة حكم هذه المسألة أو حكم هذه الحادثة، فحينئذ لا بأس. وكما قلت لكم مسألة الملل والسآمة والتطويل تختلف من شخص إلى آخر. قد يأتي إنسان مثل خطيب له مكان عند الناس ومحبة عند الناس، لو جلس نصف ساعة يخطب لم يملوا، أو جلس ساعة كاملة لم يملوا. وربما يأتي خطيب آخر من عامة الناس لو صعد المنبر 5 دقائق يقعد ينظرون الساعة، جلسوا ينتظرون فراغه من خطبته، فهذا تختلف. لكن يحرص المرء على التقصير. طيب بالنسبة للوقت أو الساعات كم نحدد؟ يعني مثلا الخطبة الأولى بكم؟ الخطبة الثانية بكم؟ لا نحن المتوسط، يعني متوسط، يعني الذي لا تحصل به سآمة ولا ملل المتوسط. وفي الحقيقة يعني ما مقدار ربع الخطبة الأولى؟ ربع ساعة. مقدار ربع الثانية 10 دقائق، يعني مناسب. وأيضا خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، يعني يحرص الخطيب على يعني اختصار الألفاظ وجزالة الألفاظ، فيجمع بين قوة العبارة وجزالة العبارة مع هذا، مع السهولة والاختصار. يعني بعض الخطباء ربما يتقعر في إيش ألفاظه، تجد أن يتكلم بألفاظ طلبة العلم لا يفهمون، يحتاج يأتي بالقاموس المحيط فيروزابادي ينظر إلى المفردات، وهذا خطأ. لأن يعني المقصود ليس المقصود بالخطبة المفاخرة أنك بليغ وأن خطبك تأتي بألفاظ يعني مسجوعة وأشبه ذلك، لا، لكن المقصود إيش؟ إيصال الموعظة والنفع إلى الناس بلغة سليمة. نعم، يعني خطبة الجمعة يراعي الأحوال، يعني الناس مثلا يراعي الأحوال والمناسبات، في مثلا في موسم رمضان، مثلا في رمضان يتكلم عن الصيام، الزكاة، القيام، قراءة القرآن، كل هذه مواضيع. وقت الحج في مثلا شهر محرم مثلا يتكلم عن عاشوراء والصيام. بعض الأماكن المواضع يتكلم على مثل أخطاء تقع من الناس في الصلاة، أخطاء تقع من الناس في الطهارة، التنبيه على بعض المنكرات. طيب قوله في المؤلف رحمه الله يقصد تلقاء وجهه. لو نظرت الآن إلى كثير من الخطباء تجد أنهم لا يطبقون هذا. عن شيء رأيت بعض الخطباء في القنوات وكذا، تجد أن في الخطبة يمين يسار، يعني كأن الخطبة الجمعة كأنها محاضرة. ما يستشعر الإنسان الذي يستمع إلى الخطبة أنه يستمع إلى الخطبة، وإنما كأنه يستمع إلى محاضرة. تجده أنه خلاف السنة، السنة أنه يقصد تلقاء وجهه. طيب ويدعو للمسلمين، يعني حال الخطبة يدعو للمسلمين. ودليل ذلك استدل الفقهاء رحمه الله بما روي من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكن يعضده أولا فعل السلف رحمهم الله، وثانيا اغتناما لوقت إجابة الدعوة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه، وأخبر أنها من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة. فاستغلالا لهذا الوقت وتحريا لهذا الوقت يدعو للمسلمين. نعم. فصل. والجمعة ركعتان.